وهي نعمة الشمس، انك انت تشوف الشمس دي نعمة انت لا تقدرها قدرها. يا مناس نفسهم ها يشوف الشمس بس. لكن اقول لك اكتر من كده، ان كوباية المية اللي انت بتشربها في ناس ممنوع يشرب مية، عايز بالجلوكوز في العروق صح كده؟ يبقى من نعمة ربنا عليك مش انه اداك تاكل ها، انه سابك تاكل، انه سابك تاكل نعمة من نعم ربنا عليك. وهكذا لما نيجي نعد النعم مش هنخلص. فالشاهد على اليأس من عدها والوقوف على حدها. لما اجي اوصف نعمة ربنا علي بالفهم، ان انا انسان بفهم، اوصفها ازاي دي؟ هي دي معنى الوقوف على حدها. حدها يعني وصفها، تقدر تحيز نعم ربنا عليك توصفها كده. على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها. معرفة المنة ان الله اعطاك هذه النعمة وانت لا تستحقها، انك في الاصل لو ربنا هيعاملك باللي تستاهله يخسف بك الارض، لكن برحمته وكرمه ومن عين منته اعطاك هذه النعمة. قل لي طب ليه الغلط ده؟ مين اللي قال اني ما استاهلش؟ الحمد لله طول عمري بصلي وطول عمري بصوم وطول عمري ما عصيتش ربنا، ما عملتش حاجه غلط. اقول لك طب نتفاهم بالراحه، صليت قد النبي صلى الله عليه وسلم، صمت قد النبي، جهدت قد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اخر حياته صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه ان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قام حتى ورمت قدماه وقال افلا اكون عبدا ها شكورا، قال لهم ده انا ما بعبدش ربنا، ده انا يدوبك بشكر نعمته علي. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، انتم معايا ولا لا؟ لما قال ايه؟ لما قال لن يدخل احدكم الجنه عمله، قيل ولا انت؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. تبقى عبادتك انت تدخل الجنه بقى؟ عبادتك انت ترضي ربنا؟ لا، ده انت مقصر. فالله عز وجل رحمك وامدك بما انت فيه من النعم. ومعرفه المنه بها، تعرف منه الله عز وجل عليك بالنعم لما تتذكر ذنوبك. ما هو الانسان دايما يذكر حسناته وينسى سيئاته. تقعد مع واحد الحمد لله الحمد لله حجيت 7 مرات الحمد لله وعملت لي 25 عمره الحمد لله الحمد لله، وانا يعني الحمد لله الصيام ده تمام والحمد لله، هو ما بيقولش الحمد لله، ده بيتمنظر صح ولا لا؟ سيبك من الحمد لله دي، الحمد لله دي ايه؟ دي منظرة. لا لا لا لا لا، هو بيقولش الحمد لله، وإلا لو بيعتبر الأعمال دي منه ما كانش افتكرها، كان نسيها، لأن ذنوبه مخوفاه ورعباه. ها تتذكر إيه من ذنوبك؟ هو نسي ذنوبه وفاكر كل اللي فاكر حسناته، إنه حج 7 مرات وإنه عمل 20 عمرة وإنه رمضان ما بيفتوش قيام الليل على طول والصيام ده يعني على الاقل خالص يعني يومين في الاسبوع اثنين وخميس. يا ترى ايه من الاعمال دي قبل عند الله؟ هو ده الخطر. يا ترى ايه من الاعمال دي كان صالح خالص؟ ده كلامك ده يدل ان انت مش واخد بالك من الموضوع. فمعرفة المنة بها أن تعتقد أن حجتك وعمرتك وصومك وقيامك وصلاتك وصدقتك منه، فالذي أعانك من الله، والذي وفقك الله، والذي يتقبل منك الله. الله أعطاك المال وقال عبدي أعطيتك مالي، تصدق به